لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا. الحق سبحانه وتعالى يقول وهو أصدق القائلين: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. الآية ربنا سبحانه وتعالى يخاطب بها الكفار المؤمنين، ربنا أخبر ما يقرر ويثبت إيمانه اللي هو والصدقة برهان. فالمؤمنون تصدقوا بأموالهم وتقدموا بها عشان يجاهد بها في سبيل الله عز وجل. أما الكفار ربنا بيعاتبهم بيقول: وما لكم لا تؤمنون. خطاب للكفار، أي لا مانع لكم من الإيمان، لأن البرهان قد غام على الوحدانية وأن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة. المانع شنو؟ ألا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، يعني اللي اختار الله سبحانه وتعالى عليكم عشان ما يجيكم ويوريكم أمر دينكم ويدعوكم إلى الله سبحانه وتعالى. كان الفروض ما عليكم إلا أن تؤمنوا، والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ وقد أخذ. رواية أخذ معناها ضبط بدم الهمزة وكسر الخاء أخذ، وبفتحهما وقد أخذ ميثاقكم. أخذ يكون ميثاقكم، يبقى مبني للمفعول الذي لم يسمى فاعله، ميثاق يبقى نائب الفاعل، لكن أخذ معنى الله ميثاق يبقى مفعول والله يبقى فاعل. طيب، وقد أخذ ميثاقكم، وقد أخذ ميثاقكم عليه، أي أخذه الله في عالم الذر حين أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. إذن يعني ما في مانع لكم كامل الإيمان، لأن أسباب الإيمان توافرت كثيرة، منها أن ربنا أخذ عليكم العهد من عالم الذر. في عالم الذر أي واحد من الناس ربنا جعل له العقل والفهم والإدراك، وعرف هو منه والبخاتب منه، وعرف أنه عجاب الله عز وجل بإشنه. ربنا قال لنا كلنا مسلمنا وكافرنا، ألست بربكم أنا ما ربكم؟ كلنا قلنا بلى، معنى إنت ربنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا لغافلين. لا لا لا لا، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. لا لا، ما عندك حجة، ما في أي زول يقدر يقول أنا عندي حجة يوم القيامة. والأهد ربنا أخذ عليكم، إذا ما دام أخذ عليكم ده برضو صوب من الأسباب كان يخليكم تؤمنوا. إن كنتم مؤمنين، مؤمنين بمعنى شنو؟ إن كنتم مريدين الإيمان به معنى فبادروا إليه، ده حث وتشجيع من الله سبحانه وتعالى لهم أن يدخلوا في الإيمان. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات، آيات القرآن. قلنا كلمة العبودية لو جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام تجي في مقام يغتدي التعظيم. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات، شوف ينزل على عبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده، إن كنتم آمنتم بما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان والتقى الجمعان. إذا العبودية دي ماشي هاي. طب البذكر عبد عبد عبد، شوف الأنبياء من أولي العزم كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، سيدنا نوح منه الله قال له عبد صالح، تقايل كلمة العبد دي حين يبقى. إذن ده مغام بتاع الشرف. إذن ربنا يقول هو الذي ينزل على عبده آيات بينات، آيات القرآن. ليش نو؟ ربنا قال ليخرجكم من الظلمات الكفر إلى النور الإيمان، ده من باب الاستعارة التصريحية زي ما قالوا أهل البلاغة. وإن الله بكم في إخراجكم من الكفر إلى الإيمان لرؤوف الرحيم، هكذا بيقرأ شيخ عبد المالك. رؤوف الرحيم الواو ماله معذوفة، ونحن بنقرأ شنو؟ إن الله بكم لرؤوف رحيم. إذن قراءتان سبعيتان، لرؤوف رحيم وما لكم بعد إيمانكم ألا، فيه إدغام نون إن في لام يعني في شنو؟ في لام لا أصو لا تنفقوا في سبيل الله، كانت كده بقى شنو؟ ألا تنفقوا، يعني ما لكم المن عليكم أن لا. بعد ذاك شال النون ولا دخلوا شنو؟ دخلوها في اللام، بدل ما يبقى شنو لا بتاعت لا تنفقون لا، لام الألف فيها فتحة وبعدها ألف، لأنه لام الألف لا لام بس ألف، بقى شنو؟ بقت ألا. ربنا قال المانع لكم شنو من الإيمان ها في سبيل الله ما تقدموا من حسي. لاحظ الآية دار تورينا الآن شنو ما لكم ده قالت قدموا من حسي، كما قدمتوا حسي. وفي النهاية قال أنه بيرسو، كان ورثوا من غير ما تقدموا ما بيديك عليه ولا أجر واحد، لكن كان قدمته قبل ما يرثوا يديك. ها وخلي ما تقدموا على جوب هذا شنو، كان خليت ألف جبل بتاع ذهب ده كله حقك اكتسبته من حلال ما أنفقته في سبيل الله، ها ومت بس وما في زول ورثه من بعده. في النهاية شنو؟ الأرض لله يرثها عبادي الصالحون، ربنا سبحانه وتعالى يرث الأرض ومن عليها، يرثها الله سبحانه وتعالى ما عليك ولا حسنة، لكن لما تقدم نفقة هيبقى شنو ربنا يديك له. عشان كده ربنا قال لنا شنو؟ وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض بما فيهما فيصل إليه أموالكم من غير أجر الإنفاق بخلاف ما لو أنفقتم فتوجرون، كان ورثكم بدون أي أجر، لكن كان هنا يبقى بالأجر. ثم بعد ذلك الآية دارت توري على أنه يعني في ناس عندهم دور قاموا بهم، يعني حري بهم أنه شنو أخونا تذكر الفضائل بتاعته، يعني لما يكون على الفضل عندهم الفضل ويذكر الفضل بتاعه شنو أخونا، ده من باب الوفاء ومن باب شنو أخونا التأسي بكتاب الله عز وجل، الوفاء لأهل الوفاء زي ما تقول المعاصرين، يعني كده زي ده. ربنا دار يورينا لأنه الصحابة هم صحابة والمؤمنون هم مؤمنون، لكن بعضهم أعلى درجة من البعض. ربنا دار يورينا التفاضل الماضي، الناس كلهم واحد، الناس كلهم واحد، فيها تجريد الكلام دورت ما في ولا في جريد ولا في ناس، واحد من حيث العبودية بس، أما الدرجات كل واحد يرغمه. هذا نعرف شرائكم دي شرحتم متابقة ما شرحت أخوه منه. كل ذلك جريت تجلو رغم برا السين، انتو انتزل ما 3000 رسولة انتو كم نفر ابريو كله 3000 السين، شوف الله شنو كم مليون نفر هيبقى شنو الشريعة كلها شنو عندهم مليار ونش مليار قالوا شنو السين براهم ربع العالم براهم شنو كل واحد شريت رغم برا هيبقى شنو الدرجات برو كذلك كده زي ده. يلا الناس كلها واحد في شنو في العبودية دعبت ودعبت، لكن الدرجة من اللي قال لك واحد ولا في جريدة ما في، مش في كتاب ولا في السنة في الجريدة ما في، انت ما قريت الكتاب عشان ما تعرف الفوق. ربنا قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح لمكة وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، ده القرآن. الصحابة ذاتهم كلهم صحابة، تقول مرتبة الصحابة، الصحابة ذاتها شنو جعلوها شنو متفاوتة. الناس اللي أنفقوا قبل فتح مكة لأنه آنوا ما عانوا وقاسوا ما قاسوا، والناس كانوا شنو قلة والكفار كتار والطعام ما في والحرب فيهم شقالة سنوات، هذيلك الله قال أنفقوا في الوقت ذاك وقاتلوا في الوقت ذاك، دي الأعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ها وكلا الله قال وعد الله الحسنى، الأنفق قبل والأنفق بعد ربنا وعدهم شنو في الجنة. يلا عشي دارين نعرفه هنا، واحد كان قال لك يعني مثلا التهسي والصحابي مرتبتكم واحدة طبعا مشكلة، الصحابي أفضل منا، طيب دار نعرف الأفضلية دي معناها شنو؟ ده الشيء ما منتبه له الناس، أرجع آدم ينتبه له. قلنا أبو بكر الصديق أفضل من شنو؟ شيخ آدم محمد أفضل منه بشنو؟ دارين نعرف وجه الأفضلية ولا ما وقع عليه. طيب إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني عند التقي الله أفضل منك، أنا دار نعرف الأفضلية دي والشيخ أحمد ما وقع عليه بس أفضل منه، يعني معناه شنو؟ طيب إيمان أفضل منه، طيب يعني ها طيب الفضل في شنو؟ درجة ها الدرجة كيف يعني؟ دار نعرف كيف؟ طيب صحابي وصحابي قراء النبي صلى الله عليه وسلم صحابي وصحابي، أنا دار نعرف الأفضل في شنو؟ شنو هو بقر؟ ها؟ القرب من الله ده قريب من الله عز وجل أكثر. طيب كم قلنا فلان أقرب من الله عز وجل من الثاني، يعني القرب هو نقطة بتاعة التفاوت. هي الأفضل، هو البيدول على الأفضلية. المسألة دي ما سألتكم لها إلا لأهميتها، أهميتها شنو؟ كان قالوا فلان أفضل من فلان، فلان كان قال سبحان الله مرة واحدة بيدو 10، داك بيدو 70، داك بيدو 700، دي الأفضلية بيدي. ولما انتبهت لها الحديث النبوي يبينها، لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. مسلم في الصحيح. عرفت الأفضلية معناها شنو؟ معناها بيدو أجر أكثر منك، ما دام ما بيدو أجر أكثر منك معناها يدو درجات في الجنة أكثر منك، ما دام بيدو درجات أكثر منك معناها يكون قريب من الله أكثر منك، ده هو وجه الأفضلية. ابتدأ ولا لسه؟ عشان كده ربنا قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح لمكة وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، من بعد يا أخوانا شنو مبنية؟ من الفريقين. وفي قراءة بالرفع مبتدأ، قال وكل قال مبتدأ، جملة وعد الله الحسنى كمان تبقى خبر. والله بما تعملون خبير، شوف الحتة اللي تقتضي يعني شنو؟ واحد عامل ليش شنو؟ واحد عامل ليش شنو؟ عشان كده ربنا يثبت نفسه بخبرة على العامل، إنه كل الله قال أنا مطلع عليه. فيجازيكم به. يعني إذا انتبهنا للنقطة، كان قالوا الأفضلية معناها شنو؟ في الثواب. عرفتوا ولا ما عرفتوا؟ كان قالوا فلان أفضل من فلان معناها شنو؟ في الثواب. كان ما في الثواب، ما أنت ممكن تستغفر هسه أكثر من صحابي. ممكن تصلي أكثر من صحابي. ممكن تقرأ قرآن أكثر من صحابي. هيبقى شنو؟ ما كان تبقى أفضل منه. هيبقى هو أمل بسيط ما بتلحقه. ليش إذا؟ الأفضلية شنو إذا؟ في الأجر بس كده، ده حقه شنو؟ مضاعف أكثر من حقك، ما بتلحقه. كده يا زيد. والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا بإنفاق ماله في سبيل الله؟ ربنا سبحانه وتعالى يناشدنا. كم قلنا ما في مجاز في القرآن. الله بيقول البديني الدين، الدين الحسن، وأنا بعدين أطبق له. البديني عشرة حسي، بعدين أنا أطبق له. أديه عشرات، ما حددها، قال عشرات. اتعدي عشرة واحدة بس، الله قال بديك عشرات. من ذا الذي يقرض؟ القرض هو الدين. انت اللي تقرا الفقه لابد تتفرق في حاجه اسمها القرض وفي حاجه اسمها القراض. القراض نديك قروش تتاجر بها والربا بيني وبينك، اسمه القراض بالالف. قرض هو الدين بس، ليس غير. الله بيقولها من ذا الذي يقرض؟ هل ربنا سبحانه وتعالى هنا الايه دي هل حلف بها شنو يا اخوانا اليهود؟ اليهود لما ربنا قال من ذا الذي يقرض قالوا ما استقرضنا الله عز وجل الا لانه محتاج. ربنا سبحانه وتعالى قال شنو؟ بل يداه مبسوطتان ينفق حيث يشاء. ما قالوا طيب ربنا سبحانه وتعالى مسك لنا الرزق ما بدينا، والله سبحانه وتعالى بخير. ربنا سبحانه وتعالى قال قلت أيديهم ولبنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان ينفقوا هكذا. طيب ربنا سبحانه وتعالى قال لنا من ذا الذي يقرض الله؟ قال القرآن لمن ذكر القرض ما خلاه، بس يقرض الله ما خلاه. بس ذكر القرض بشرط وصفه، قال وشنو؟ قرضا حسنا. القرض الحسن يعني هسه شنو يا اخوانا؟ الشركات والبنوك وال المؤسسات تدعي شنو؟ القرض الحسن. واحد ليوم الليلة قرض الحسن ما حصل فوق. شت لا شركات لا بنوك ولا هنا، يوم واحد بس القرض الحسن ما حصل فوق. مش انه قاعدين يتعاملوا به، يوم واحد ما حصل فوق. يعني كان حصل يوم واحد نقول شنو؟ يعني يوم واحد بس القرض الحسن ما حصل فوق. القرض الحسن ده شنو؟ يا اخي والله يومين الليلة دي ما في حاجة وداير ملي وكده هنا حاك. أمش ملي على الليل وبكره يجيبوا له تاهو القرض الحسن بينك وبين أخوك. لكن كان الناس مع بعضين شروطه. قرض الحسن قال بأن ينفقه لله، كان أنفقته لله فيضاعفه، وفي قراءة فيضاعفه شايف بالتشديد له من عشر إلى أكثر من 700 كما ذكر في البغرة. مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الشاهدين حبة واحدة بس بتعذبوها يلا عبزيرها في الأرض يلا قامت الحبة الواحدة دي عملت شنو يا أخوانا؟ عملت قعر واحد، عملت شنو؟ سبعة هناية قصبات. أي قصبة بس قص على طريقنا 700 ها. وبعد تقال الله يضعيف، شوف واحد بقى 70 بقى 700 كده زي ده. عشان كده شنو التفاوت الناس في شنو؟ بقدر معرفتهم لله عز وجل. ها قال وله مع المضافة مع مضاعفة أجر كريم مقترن به رضا وإقبال. ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنه، وربنا سبحانه وتعالى يعني شنو يقبله. بعد ما ربنا أداك الأجر المضاعف ده يديك الرضا، وربنا سبحانه وتعالى يقبل منك. تندر شنو؟ ما داير حاجة. الشيخ الساوي رحمه الله يعني بين قال قال بعض العلماء القرض الحسن لا يكون، القرض قال لا يكون حسنا حتى يجمع أوصافا عشرة. اللي قلنا انه البنوك والمؤسسات والشركات اليوم اللي لما عقل فوق الغرض الهدف انت سامش تقول داير غرض يقول جدا يدوك يكاتبوك انا داود بن يوسف شلت يعني 10 مليون ويدوك 8.5 وبيبقى غرض الحسن وين تسميته بالحسن ده عنده مشكلة من الناحية الشرعية ذاته الشيء اللي الله سماه حسن ما هو ده انت هنا لخبطت الكلمة في مشكلة كبيرة خلاص ها شنو قال اللي تتمي فوق شنو 10 اوصاف حتى نلقى غرضا حسنا ما في ما غرضا حسنا وهي قال ان يكون المال اول حاجة من الحلال وان يكون من اجود المال لو عندك عيش ده شنو يا اخوانا ده جيد وده اجود منه وديت الخرط من شنو يا اخوانا جيد ما اديت من اجود الخرط برضه ما حصل وان تتصدق به وانت محتاج اليه شاف شغل كان شيء بقى دار تجد واحد قال اديني له وغرض اديته له وهو يبقى شنو غرض حسن الا تكون محتاج له ها وان تصرف صدقتك الى الاهوج اليها ايش الفائده قلنا للناس ناس تدي الصدقة شنو أقول للناس اللي عندهم شنو حاجة إليها شديد خلاص وأن تكتم الصدقة بقدر ما أمكنك ما تحاول أن شنو تزرع شغالة عشان الناس يعرفوا أن شنو شغالة مسوي تفعل كروي الشغالة تعملها مكفو لكن عشان تبقى بعيد من الرياء وأن لا تدعها بالمن والأذى ما تقول والله كم أدي نفس شوال في سنة الجفاف كان تعبت والأيام دي كان فقران مرة واحدة أنا اللي أديته أوعى بالمن والأذى ها وأن نقصد بها وجه الله ما يقال جنو ظل بس عشان وتعمي ظل بس عشان صديقي وعشان وجه الله ما دار تسوي انت شغلك هنا لا بد تعمل لوجه الله عز وجل شايف ولا ترائي به ولا ترائي به شنو الناس كان الناس عشان يقولوا فلان كريم فلان جواد يبقى برضو اجره لسه قرار وان تستحقر ما تؤتي الشده فاتوا له دين وتجعله ما يساوي اي حاجه لانه انت دار تديه عظيم الزول ده معظم عندك زي ما ربنا عظمه وان كان كثيرا وان يكون من احب اموالك اليك اجود واحب كمان وعلى ترى عز نفسك وذل الفقير ما تشوف انك انت فوق له لانه انا البتي اليد الاولى خير من اليد السفلى ما تشوف نفسك انك انت الفوق كده ده فهذه عشر خصال فان اجتمعت والسرقه كانت غرضا حسنا والا لسه وين انه في البنوك والمؤسسات وين وين يقول لك نسال الدين قرض الحسد والفقراء الفقراء ما بعدوا قرض الحسد ده كان في الله كريم يعني كان ما في كمان الله يلطف وين تلقى بالمؤسسات شايف ربنا سبحانه وتعالى بيقول يعني بعد ده ربنا بيديهم اجر كريم يوم 200 يا اخوانا اذكر يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم امامهم يوم القيامة يا اخوانا المسلمين شنو يا اخوانا الاعضاء بتاعتهم بتنور لما تنور نورهم يسعى بين ايديهم كان انت ماشي بالبطارية البطارية بتدي وين يا اخوانا قدامك بين ايديهم ايوه يسعى نورهم بين ايديهم امامهم ويكون بايمانهم ويقال لهم بشراكم اليوم جنات ابشروا ادخلوها جنات شكلها شنو يا اخوانا تجري من تحت الانهار دي اوصافها خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم ما في فوز اكبر من ده اليوم ذاك الله بيقول للنبي اذكر اليوم ذاك يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين امنوا انظرونا ابصرونا وفي قراءة بفتح الحمزة وكسر الزال انظرونا كان قرينا في القراءة بتاعت انظرونا من النظر قالوا التوبة بتاع المؤمنين قال هنا شنو في عيونه هنا في وشه كان نظروا لهم قال التوبة بتاعهم في وشهم قال بيطولهم عشان هم شنو بيمشوا حتتهم شنو بتدلي والقراءة الثانية اللي بتقول شنو أنظرونا من شنو أمهلونا أنذر فلان فلانا بينه بمعنى شنو محلوا وإن كان ذو أسرة فنظرة نظر بمعنى الانتظار مش نظر بمعنى نظر بتاع العين عشان كده شنو بتاعت أنظرونا بالدم الحمزة اللي هي شنو يقول حمزة بتاعت الوصل يبقى من شنو نظر بمعنى أبصر وكان قلنا شنو أنظرونا بمعنى شنو أمهلونا كده يا حزيزة القراءتين اليوم ده المنافقين يا اخوانا شنو عاملين نفسهم طبعا هنا في الدنيا عنهم مفتحين يجي يصلوا خلف النبي ويقول مجاهدين في سبيل الله وكان في غنيمه يخرج لها وكذا وغير ذلك النتيجه تظهر وين المؤمنين يلا نورهم يضو ها الطريق اهو قدامه يلا شنو يسلك الى الامام شايفين يفت شنو امشي قدام الملائكه هاديهم يقول لهم امشوا امشوا ماشيين المنافقين شنو يتحركوا شنو ظلام ما عارفين نفسهم وين وهاويه كثيره يقولوا كذا كذا يا اخوانا عينوا لنا هنا على الضوء مجنون في عيونه عينه لنا هنا ربنا قال شنو المنافقون يقولوا ذرونا او كمان انتظرونا كان دقيقه انت عندكم النور ده ما عندنا نور ما تمشي تخلون نقتبس ناخذ من نوركم والاضاءه من نوركم قيل لهم استهزاء بهم الملائكه يقول لهم اسمع لا ما تقول انتظروا ارجعوا وراكم فالتمسوا نورا النور نحن ما هل جبناه قبل لكن ارجعوا ورا بتلقوه ورا هنا ما في نور النور بيجيبوه من الدنيا وهم خلى البتاتير وما عندهم باللي يلا يشيلوا نور ما راح يا ولي وتاثيره ما مشهوده يلقوا النور وين معناته ما في اي شيء هم بيقول له شنو ارجعوا مع الشيء يعود النور هنا ده بيجي بورا طوالي اشوف بيقولوا لهم الكلام ده استهزاء شايف ها انزلونا نقتبس من نوركم ما في اعتقاد غرفه شو الشاده هذه شايف بيقول لهم شنو ذرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فرجعوا المنافق ما بقى خلاص هنا عامل مخطط هناك بقى انت ما عندك بطاريه ما عندك بلي والبطاريه بتاعتك تولي كيف تولي ما حصل مره ولا ما حتولي قاموا رجعوا فرجعوا لما رجعوا اصل ربنا دار يفصل بين دين ودين دار يعمل لهم شنو عازل مما رجعوا كده مشوا غادي بقت شنو وامتازوا اليوم ايها المجرمون حصل فاصل بين المؤمنين والكفار الملائكه جيش يا اخوانا عملوا جدران عازل فاصل بين المؤمنين والكفار طب تبقوا لهم صور ايوه فرجعوا فضرب بينهم وبين المؤمنين بسور من الحكايات واللطائف قال ابن الجوزي عنده كتاب اسمه اخبار الحمقى والمغفلين اي سطر تقراه هنا تضحك قال المحدثون هناك في كتب الحديث بيقولوا باب التحديث بعد ما المحدث يجي يحدث قال يختموا بحكايه يجيبوا حكايه كده اشياء يرويها بها النبي هذه الحكايه دي قال يجيبوها باسانيدها من ضمنها جاب هذه الايه واحد قال قرا هذه الايه شنو فضرب بينهم بسنور له ناب هيا اخوانا سنور ذكر الكريس وانتو ناب كمان قال قال له الكلام ده غلط ما قال كده يهود هنا ما موجود هنا في كل شغلانة شايفة شغلانة دي قال بسنور اللي هو شنو ناب سنور ذكر الكديس عنده ناب كمان سن الأنياب اللي بيفترسوا بها دي إذا فضرب بينهم بسور عمل لهم سور الحيطة كلمة السورة ذاتها بتاعت القرآن جاءت من هذا المعنى في غور لأنه كلمة السورة قيل جاءت من السور وقيل السورة بمعنى شنو المرتبة العالية الرفيعة ألم ترى أن ما أتاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب ها قال السور ذاته قيل هو سور الأعراف سبق لنا قبيل ولم يستنى أخوانا في الدرس على الأعراف الأعراف ده شو سور بين الجنة والنار بيجاي أهل الجنة بيجاي أهل النار ها وناس السور ذا شنو أخوانا ناس استوت حسناتهم وسيئاتهم وقاعدين في السور ده لكن ما عليك كيفهم كان دارين وجههم شنو يوجههم لناس النار كان دارين وجههم شنو لناس الجنة ها لم يدخلوها هم يطمعون في النهاية ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم خشوا على القول الراجح المعتمد كده أو زي ده قال ده الصورة اللي بيدروا بين المؤمنين والمنافقين شايف ها له باب لصفة الصور باطنه فيه الرحمة من جهة المؤمنين شايف وظاهره كمان بيبرى من جهة المنافقين من قبله الحتة اللي بتواجه المنافقين مباشرة العذاب ينادونهم ألم نكن معكم على الطاعة ما خرجنا معكم مشينا لتبوك سوا في الجامع ما كان كنا بنصلي سوا معكم أها قالوا بلى المسلمين سامعين بيقول أي الاتصالات هناك موفرة والأصوات شنو موفرة مباشر أي ولكنكم فتنتم أنفسكم بالنفاق وتربصتم بالمؤمنين هم يجي هذا الخطبة بتاعت النبي عليه السلام وبيخطبهم كده بعد ما يطلع يقول أسمع وكيف قال شنو قالوا ماذا قال شنو آنفا كده يا حسين ما محتمل قبل قال شنو كيف يعني أيوة جنة يعني كده بس مستخفين عشان كده قال له شايف انت قبل شنو انه كان غردكم نفسكم دي شنو غردكم فتنتوا انفسكم وتربصتم بالمؤمنين التوائد وارتبتم شككتم في دين الاسلام ده كله سويته وغرتكم الاماني والاطماع انكم اطماع كنتوا دارين تتوسلوا لها حتى جاء امر الله الموت وغركم بالله الغرور الشيطان كان بقى الغرور اسم المصدر من قر زيد امرا يقره قرورا كان جاءت الغرور بالفتح يبقى هو الشيطان دي الايه فاليوم لا يؤخذ فاليوم لا تؤخذ منكم لا يؤخذ لا تؤخذ الخطاب والغيبه منكم فدية ولا من الذين كفروا اي واحد من المنافقين ولا واحد من الكفار معناه ربنا سبحانه وتعالى ما بيقبل منهم الفدية. واحد يقول طيب هم كفار ولا شنو؟ لا يؤخذ منكم ولا من الذين كفروا. لا، من حيث الظاهر هم مميزين عن الكفار، لأنه قبل شنو يا أخوانا في الدنيا ما كانوا بيقدموا الطاعة. هلا بيقول أنه عيد ذاته وإن كانت من حيث الظاهر قدمت الطاعة، والما قدمت الطاعة الكفار كله شنو؟ الله ربنا سبحانه وتعالى ما بيأخذ منهم شنو يا أخوانا؟ الفداء. يعني لو جاب واحد تاني قال شنو؟ يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، كان جاب ولده قال يا الله عزب وأنا تخليني وأخي وصاحبتي وبني وفصيلتي التي تؤوي ومن في الأرض جميعا، كلهم كان جابهم في مقابل كون ربنا يعذبهم يخلوه، ربنا سبحانه وتعالى لا يقبل منه. بس وإن تأتي كل عدل بس ربنا سبحانه وتعالى ما بيأخذ منها. ربنا بيقول لهم الكلام ده على لسان الملائكة، قالوا ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وقركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار. المأوى الحتة اللي بترجعوا لها النار هي مولاكم. كلمة مولاكم الشيخ المفسر قال أولى بكم، شوف مولى وبعد ذلك بمعنى أولى. مولى بمعنى أولى، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ها، وأزواجه أمهاتهم يعني. إذن ومواليكم، هناك الآية قبالة ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، مواليكم ها يبقى مولى وموالي كلمات مترادفة عندها معاني متعددة، زي ما ذكر ابن هشام هنا في شنيا قلنا في مقدمة قطر الندى، عندها شك عندها شنو، عندها معاني كثيرة خالص في لغة العرب، قال عندها 10. مولى بمعنى ابن العم، مولى بمعنى العبد، مولى بمعنى المعين، مولى بمعنى هنا الحليف، مولى بمولى. عشان كده هنا شنو الشيخ المفسر قال مولاكم هنا بمعنى أولى بكم، لكن الشيخ المفسر داري يوري على أنه شنو ثاني في وجه آخر في اللغة العربية. كلمة مولاكم يجوز قال أن يكون مصدرا، أي ولايتكم، أي ذات ولايتكم، وأن يكون مكانا. مولاكم يعني ممكن يبقى مصدرا، مولاكم بمعنى يبقى مصدر، وممكن يبقى شنو يعني مولاكم مهل ولايتكم بمعنى الحتة الأولبيكم، وممكن يكون شنو مولاكم الحتة الأولبيكم اسم المكان كده أو زيدا. كله يعتبر في لغة العرب أن يكون هذا هو المعنى، وكل المعاني اللي ذكرت معناها شنو متغارب. هي مولاكم وبئس المصير هي، ألم يعني ألم يحل، أما آن الأوان، الوقت ما جاء للذين آمنوا، نزلت في شأن الصحابة لما أكثروا المزاح دي ذاكر سبب نزوله. قال الصحابة رضوان الله عليهم في وقت من الأوقات كان شنو كثروا الحذار، الحذار في الشريعة جائز لكن بس يكثروا ما جائز، لا من لا يكثروا شنو يا أخوانا بيطلع الواحد ما عنده هيبة. النبي عليه الصلاة والسلام شنو كان يمازي حذار، يقول وإني وإن دعقتكم لا أقول إلا حقا. في واحد عنده ولد صغير بيجيبه على قد النبي عليه الصلاة والسلام، يوم من الأيام عنده أسطورة طير صغيرة زرزورة اللي لنا ده، قام الطير مات، هلا مات الولد بكى أنه شنو طير بتاعه مات. لمن يجي تاني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له شنو يا نغير أين النغير، يا نغير أين النغير، وهو شنو يضحك. وشاف النبي عليه الصلاة والسلام العجوز قال لي العجوز قال العجوز ما بيدخلش الجنة. هيا اجي لا حول ولا قوة، تبكي قال دقيقة دقيقة ما تبكي، ما بتخش الجنة في حالتك دي إلا بعد ما يصمموك شابة، يعني ما في عجوز في الجنة. حتى عجوز يهود شنو صحيح مليه جده ومزاهه، يهز قلوب المؤمنين امتزاهه، فنفنا اشتياقا لا نموت ولا نحيا. كان قال جد وكان هذا رشيل قاله في الحذار برد شنو جد وهز جد، هكذا النبي عليه الصلاة والسلام قال. شايف الصحابة أكثر من المذا، ربنا قال لهم ألم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل وما نزل من الحق، يعني آن الأوان على أن القرآن اللي نزل ده وذكر الله اللي أنتم بتعملوه والبشمل ما فيه القرآن أنه يلين قلوبكم دي من الحق القرآن، ولا يكونوا معطوف على تخشع لأنه تفعل وتفعل. كالذين أوتوا الكتاب من قبلكم هم اليهود والنصارى، الحصل لهم شنو فطال عليهم الأمد، الزمن بينهم وبين أنبيائهم، كل ما بقت فترة كل ما حدثت فوضى وجاءت شنو يا أخوانا الفراغ ده بيجيب حاجات كثيرة، فقصت قلوبهم، قلوبهم بقت قاسية مرة واحدة، فلم تلين لذكر الله وكثير منهم فاسقون. اعلموا، خطاب للمؤمنين المذكورين، أن الله يحيي الأرض بعد موتها بالنبات، فكذلك يفعل بقلوبكم بردها إلى الخشوع. شوف الكلام ده يا أخوانا، كان داير ربنا سبحانه وتعالى يا رجال الخشوع، قد بينا لكم الآيات الدالة على قدرتنا بهذا وغيره لعلكم تعقلون. إن المصدقين، إن المصدقين مشدد ومخفض، كان قرينا إن المصدقين أصلها إن المتصدقين، متصدقين، لكن شلنا التاء ودخلناها في الصاد عشان كده الصاد أخذ شنو شدة، الشدة دي معناها عارفين مصدقين البدفع الصدقة. أما لو قرينا بالتخفيف إن المصدقين، الناس المصدقين معنى المؤمنين اللي عندهم الإيمان بس، دي الصدقة وده الإيمان. أها، إن المصدقين ربنا سبحانه وتعالى قال معنات الناس الدافعين الصدقة، أيوة الدافعين الصدقة اللي بيدفعوها في سبيل الله، يعني من التصدق أطقمت التاء في الصاد أي الذين تصدقوا، والمصدقات اللاتي تصدقن، الرجال والنساء شنو يقولن واحد. وفي قراءة بتخفيف الصاد فيهما الاثنين دي المصدقين والمصدقات، قال من التصديق بالإيمان. هناك الآية نزيرتها بتاع سورة العذاب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أم سلمة قالت ما بنسمع في القرآن يعني ذكر النساء، الحاجات دي كلها يذكروها للرجال، ربنا قال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، الآية دي برضه شبيهتها، يبقى الحكم شنو؟ الرجل والمرأة كل واحد إلا في الأشياء اللي الشرع جعل فوقها شنو يقول الرجل يختلف فيها من المرأة، لكن عمل الصالح زي ما بدوك بدوها. وأغرض الله غرضا حسنا، جبير ربنا ناشدنا، من ذا الذي يغرض الله غرضا حسنا؟ وهنا طبقوا عملا، وأغرض الله غرضا حسنا راجون إلى الذكور والإناث بالتغليب، أها غلبوا شنيا قلنا غلبوا الرجال على النساء، أها وأدخل الفعل على الاسم، كلمة والمصدقات استبقى الدماء اسم لدخول الألف واللام فوقها ولدخول الكسرة فوقها، أها وأقرضوا دماء فعل، ها ألامت شنيا قلنا حسوى النون، قال أطف قال وأطف قال وأطف الفعل على الاسم، أقرضوا أطفوها على كلمة المصدقين، قال على الاسم قال في صلة ال اللي هي الألف واللام بتاعت المصدقين المصدقات، ها المصدقون المصدقات دار يقول لنا الألف واللام دي موصولة والجاي من بعدها شنو يا أخوانا اسم موصول، أي موصول حرفي لما نيجي يكون شنو في بعده صلة، قال ده معطوف عليه فيها حل محل الفعل، الصلة بتاعت إن المصدقين والمصدقات ديل الألف واللام اللي دخلت في المصدقين ودخلت في المصدقات بمثابة شنو الذي، يلا البيجي من بعده شنو أخوانا يقدروه أن صلة الموصول، كان جاء يبقى صلة الموصول، كان ما جاء محل محل صلة الموصول، وصلة الموصول شنو قال اسم، عشان كده قال لأنه فيها حل محل الفعل، شايف شغلانة دي. وذكر القرض قال بوصفه بعد التصدق قال تغيب له، وأغرض الله قرضا شنو حسنا قال قيدوه بوصفه قال تغيدا له، ما أي غرض الله بيديك الأجر زي ما ذكرنا شنو يا أخوانا شروط جبيل، يضاعف يضعف وفي قراءة يضعف بالتشديد أي غرضهم، لهم ولهم أجر كريم، والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، الذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، الصادقون هناك وهنا كمان الصديقون، صادقون في اتهام الإيمان، صديقون بصيغة المبالغة، المبالغون في التصديق، والشهداء عند ربهم على المكذبين من الأمم، دي مش المراد بها الشهادة بتاعتهم شهيد المعركة، شهيد بمعنى أنه يشهد يعني شنو على المكذبين، نحن شهدنا أنه الله بعث الرسل والرسل قالوا ودي ما عملوا بهم، دي المعنى الشهداء يشهدوا على الأمم بأن الرسل بلغوهم الرسالة، لهم أجرهم ونورهم، قلنا أم المحمدية اللي تشهد لابنها قلنا تشهد للأنبياء يوم القيامة، لهم أجرهم ونورهم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا الدالة على وحدانيتنا أولئك أصحاب الجحيم النار، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو، كده هو زيدة كان هي بس دنيا فقط، إن لعب وإن لهو وزينة، زينة الزين وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، عندك معماره أربعة لما قلت له سبعة كده هو زيدة تكاثر في الأموال أولاد عندك أموالك إنه ستة هاي خلاص عندنا 12 قلت له كده زيدا في الأموال والأولاد، أيوة أي الاشتغال فيها في الدنيا الناس بيشغلوا به، وأما الطاعات وما يعين عليها فمن أمور الآخرة، ها كمثل أي هي في عجابها لهم الدنيا دي كون الناس عجباهم ومنهمكين فيها ومتجهين عليها ما مثل إلا مثل شنيا أخوانا. ومثل في كون عجبتهم وإتمحلالها كون تطمهل وتبقى ما في شيء كمثل غيث ذي المطر. المطر ماله عجب الكفار دل المزارعين بتاعينه ما يمكن يقول نشني أخونا بقال يكتر المزارية وطل الخراسون دل الكفار يوم بمال المزارية لأنه بكفر البذر في الأرض في الوطشني أخونا بيكرعين وما نتبت في نوه زي ده. قال ما مثل حياة الدنيا إلا مثل الغيث المطر نزل من السماء عجب الكفار على هم المزارعين نباته الناشئ كما قال حي عزمين ما قام قام تمام قلت قام مروي بري تمام ها الله قال ثم يهيج بعد بعد ما قام سمع يهيج حاج بمعنى شنو بقى يابس. قال بعد ما يجي النتيجة بتوقع شنو فتراه مصفر اللون ما يبقى أصفر زي لون الورق الأحمر ده شايف. ثم يكون شنو خطاما كان الهواء جاء شنو تحتي تشيل منه تشتور وشنو تسافر به وده في الهواء جاي تتوتع به وغادي خطاما فتاة يتمهل بالرياح ها ده هو مثلا الدنيا جبيل مش عجبه جبيل مش شايف شنو والآية بتأثير السنية ظنها حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها كلها بقت قدرة وزينت لا من شربت على التماتم يقول بلحت المرة دي كان لقتنا بنجيب كده بتأثير سم يقول شنو بدأ يصفر كان قطعنا بنك السوق كاشف بنفس نضرب بتاع القصب يقول شنو يهودا بس شنو ها أتها أمرنا كان بتاع التماتم السموم أتها أمرنا هو السموم كان بتاع السمسم أتها أمرنا هو الكعوب كان بتاع البحر أتها أمرنا هو الفيضان. الله كريه قال عشان كده ربنا قال أمرنا بس ربنا أعطاه إلى ذات العلية جنود الله عز وجل لا يحصون كثرة ها بعد شنو تبقى حسيدا حسيدا بمعنى محسودا زي اللي حصدوها بالمنجل هنا دي الآية دي بالرغم كمثلا غيث عجب الكفار نباته ثم يهيج بعد غيبس انت جبال كنت قايل وطالع فوقه يلا بقى ما في حاجه اتمحل خلاص بقى ما في حاجه. وفي الاخره عذاب شديد لمن اثر عليها الدنيا لكن كاثرت الاخره على الدنيا ما عندك مشكله ومغفره من الله ورضوان لمن لم يؤثر عليها الدنيا كان اثرت الاخره على الدنيا. وما الحياه الدنيا ما التمتع فيها الا متاع الغرور. شوف دي غرور بالدم ودي شنو غرور غرور بالفتح الشيطان الغرور المصدر بتاع غر يغرو عمرا غرورا. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كعرض السماء والأرض. ربنا سبحانه وتعالى داير يورينا قال سابقوا إلى مغفرة من ربكم. ربنا ما أيوة قال ربنا سبحانه وتعالى قال سابقوا إلى مغفرة من ربكم بمعنى شنو داهم على المسابقة مش قبيل شنو كثرة الأموال والأولاد عنده كم عمارة وعنده كم هنا وكم هنا. هسه الآن طبعا الناس أخونا شنو الناس القرى مساكين ذول بيسأل يقول عنده عربية ولا ما عنده عربية ذول مساكين. ها ناس المدن هسه بيقى شنو بيتحدثوا عن المليارات مليارات وكم ذول قروش بقى وصلت درية المليارات انت ما جيعان ذاته شيء تاكله في مثلك ولا يجي ولا بيعته ده مسكين ده بس المليارات بيحاسبوه انت ما وصلت مليارات ويعدوك ليش من قروش لما قماش قروشك كله بيت ما يبني تبي تلقيت قروش بيت كل قروشك ما يبني بيت ها وجه اولا ما يهو كل القروش ما يبني بيت ها بيت الا كذا مليار بيت اقل من مليارات ده شنو ما بيت ده شنو اوش انت ساكن فوق ده وده هسه الحاصل في هذا ربنا سبحانه وتعالى قال ما تتنافس في شنو في الاموال والاولاد تهم على المسابقه سابقوا الى مغفره من ربكم تهم على الاستباب ده ايوه مغفره من ربكم اي وجنه ارضها كعرض السماء والارض جنه عريضه عروض كعرض السماء والارض. السماء كم سبع والعرضين كم سبع يلا كل سماء السبع السبع دي يجي يعملوا 14 يلحموهم ما بعدهم كلهم يجيبوهم الجنه قال عروضها قال قدر الدين كلهم 14 مره مش بس عروض بتاعنا بس قال ده الارض القران قال لما يعبر عن الارض قال عاده طبعا الطول ما اكثر من العروض قال يقول لك ده الارض والطول شنو لا يعلم به الا الله عز وجل شايف ارضها السماء والارض قال لو وصلت اهداهما بالاخرى والارض السعه ها ربنا قال اعدت للمتقين الايه فيها رد لمذهب المعتزله قال الجنه ما ليها غنى ليس قالوا ما مخلوقه نحن قلنا والنار والجنة حقا خلقا داري جزاء للنعيم والشقاء. المعتزلة لا بتقولوا ما اتخلقت الجنة، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام يخبر على أن لسه ما اتخلقت. يا أخوان هو يخبر ونحن ما نسمع الكلام ده، سماكم انتوا براكم. الحديث الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام يقول مررت ليلة أسري بي، مررت بإبراهيم ليلة أسري بي، فقال يا محمد اقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم بأن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن قراثها سبحان الله والحمد لله. قاء صفصفة ما فيها أي شجرة، لكن قول لهم شنو القراث داري، يقول لك يقول سبحان الله الحمد لله، يقول لك الشجرة قاعدين دلك وشتول قاعدة يقول سبحان الله الحمد لله، يقول لك كده سبحان الله يقرص لك كده، كما جاء في سورة الداري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بني له قصر في الجنة، ومن قرأ 20 بني له قصرين، ومن قرأ 30 بنيت له 3 قصور. قال عمر بن الخطاب إذن يا رسول الله تكسر قصورنا؟ قال والله أوسأ من ذلك. والحديث صحيح. شاهدنا هنا وين هم فيهم على أنه لمن قالوا قراثة سبحان الله يا هب تبني الآن، وأهل السنة والجماعة يقولوا لا ما بتتبني الآن، هي مبنية، لكن ده هو كناية عن أنه شنو الشيء اللي بتسويه يا هو بتنميها، لكن أنه جنة اللي في النهاية بتبقى كيف ما عارفين، عشان كده شنو الله قال أعدت للمتقين وأعدت للكافرين، النار أعدت للكافرين والجنة أعدت للمتقين، والنبي عليه الصلاة والسلام شافها بعينه ولا ما شافها، ودخل وشاف بيوت بتاعت ناس معينة، قال الله سبحانه وتعالى خلق للسيدة خديجة بيت في الجنة شنو يا أخوانا من قصب مجوف، بمعنى شنو انت بره تشوف الجو شنو، وشاف شنو وشاف شنو، ده كله رآه النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده ربنا قال وعدت للذين آمنوا بالله ورسله، شوف آمنوا بالله ورسله، كان قالوا آمنوا بالله ها فقط، اليهود ما بيقولوا آمنوا بالله، والنصارى برضه بيقولوا آمنوا بالله، لكن ورسله لأن هم المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ما لنا نحن لا نفرق بين أحد من رسله. هم اليهود آمنت بموسى وكفرت بعيسى، والنصارى آمنوا بعيسى وكفروا بجنو وموسى، والاثنين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، من الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، آمنوا بعيسى ثم كفروا بموسى، لذلك آمنوا بعيسى وكفروا بموسى وازدادوا الاثنين كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن يكون الله يغفر لهم، دل ما بيغفر لهم الله سبحانه وتعالى، لكن هنا لا نفرق بين آدم الرسل. عشان كده الفقهاء يتحدثوا في المسألة بتاعت أنه تزوج المسلم باليهودية والنصرانية الذي ورد في قوله سبحانه وتعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ها ما المغرب في شريعة الإسلام أنك أنت ممكن تتزوج اليهودية أو النصرانية. حسن الترابي قالوا قال شنو؟ قال اليهود والنصراني برضو ممكن شنو؟ يتزوج المهم. قال لا يجوز. طبعا دي من التخبطات بتاعته. طيب الشاهد وين؟ المؤمن عنده أشياء بتفضل عليها، عشان كده هو شنو في الزوجة، هو مؤمن بكتابة، هو المؤمن مؤمن بكتابة هي، لكن ما مؤمن بكتابه، هو مؤمن برسوله لكن ما مؤمن برسوله، ماذا الفرق؟ ولا ما واقعي مين مؤمنين بأن سيدنا عيسى نبي ولا ما مؤمنين، وسيدنا موسى برضو لكن هم شنو ما مؤمنين به، هانين مؤمنين بأن التوراة والإنجيل كلام الله ولا ما مؤمنين، هي ما مؤمنة، عشان كده في فروق بيننا وبين هذا، عشان كده الشريعة لما جابت مبرمجة مبرمج تمام تنزل من حكيم حميد، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال وعدت للمتقين الذين أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، هذا يقول كثير خلاص، ما قال فضل الله يؤتيه من يشاء، حكمة في كون الآية تفيد بذلك. ما أصاب من مصيبة في الأرض في الجد كان الناس جف والمطر، ولا في السماء كالمرض وفقد الولد إلا في كتاب يعني الله المحفوظ، ربنا مما خلقه شنو يقولنا برمج الكلام ده كله من قبل أن نبرأها نخلقها، الآية فيها رد للغدرية، القائل الأشياء شنو أنو جديدة، يعني عندنا شنو جلسة دي ما معروفة تبقى شنو، وبكرة الطقس حار ولا بارد الله ما يعرف، وناس الإرسال الجو يقولوا يقولوا بكرة متوقع كذا متوقع كذا، وذي اللي جعلوا قال له الله سبحانه وتعالى يعرف، عشان كده شنو القدرية مجوز هذه الأمة، حديث أبي داود هو الصحيح، عشان كده ما في حاجة تحصل، القرآن هنا في الآية ذكر المصيبة فقط ما ذكر شنو يا أخوانا اللي هي شنو النعمة وما شاكل ذلك، ها قال ويقال في النعمة كذلك، يعني ما في شيء إلا وربنا سبحانه وتعالى كتبه من قبل ما ربنا يبرأ في من خير ما شنو من قبل أن نبرأها. ها والآية تشير لمذهب السادة الأشاعرة. يقول لنا يا أخوانا الترابيزة دي والأودة والشغلان الكون ده خلقوا متين من الأزل ولا فيما لم يزل؟ فيما لم يزل من قبل أن نبرأها. إذن القضاء يوم براه ويوم البرء شنو براه كده يا حزيدة. لما تجعل أن الأشياء شنو يا أخوانا من الأزل موجودة تكون شاركة الله في شنو يا أخوانا في القدم يا حزيدة من قبل أن نبرأها نخلقها. إن ذلك على الله يسير لكي لا كي ناصب للفعل بمعنى أن أي أخبر أخبرك تعالى بذلك لئلا تأسوا. ربنا وراك أن الجنة فيها ما فيها من السعد والجنة موجودة ومعدل المؤمنين عشان ما يحصل لك الأسى. فكيف آسى على قوم مجرمين؟ الأسى معناه الحزن. ها ولا تأسوا للجميع ما تحزنوا شنو على ما فاتكم. كم فاتك شيء الجماعة كلهم ركبوا على العلم ما ركبت قال ما تحزن كده زيدا. الناس كلهم بنوا عمارات 10 طوابق أنا والله طابق هسه ما بنيت والله دي مشكلتي ما تحزن. شوفوا لكي لا تعثوا على ما فاتكم ولا تفرحوا. الفرح اثنين، فرح بطر وفرح شنو يا أخوانا محمود اللي هو غير المزموم ده. فرح بتاع بطر بل فرح شكر على النعمة ده هو شنو بتاع ويوم إذن يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء بما آتاكم بالمجد. أها أعطاكم وبالقصر جاءت قراءة جاءكم به أعطاكم آتاكم بمعنى أعطاكم أتاكم وأتاكم أجابكم به أجابكم به. والله لا يحب كل مختال متكبر. كلمة مختال جاية من الاختيال إن شايف كل مختال كفور. المختال اسم الفاعل يا هدى. كلمة الخيلاء اللي جاية شنو يا أخونا من جر صوبه خيلاء لا أنزل الله لديه الاختيال متكبرا بما أوتي فخور به على الناس الذين يبخلون بما يجب عليهم. البخل نوعين، بخل بالواجب ده في غاية الذم والبخل بغير الواجب هو المندوب مذموم لكن ذم أغلى من ذلك. الذين يبخلون قال بما يجب عليهم قال قاسدين الناس اللي ما بيتلوا الزكاة ويأمرون الناس بالبخل به لهم وعيد شديد ومن يتولى أما يجب عليه فإن الله هو ضمير فصل وفي قراءة بسقوطه فإن الله القني بدون قراءة شارة الحريف ده الاسم بالضمير ده الحميد لأوليائه. الحميد بمعنى المحمود. لقد أرسلنا رسلنا الملائكة إلى الأنبياء بالبينات. ربنا يقول أرسلنا رسلنا الملائكة قال إلى الأنبياء بالبينات بالحجج القواتل. أها قال تبع الشيخ في ذلك الزمخشري ولم يسبقه إليه أحد والحامل له على ذلك التفسير قال تصحيح المعية في قوله وأنزلنا معهم الكتاب لأن الكتاب وأنزلنا معهم الكتاب لأن الكتب إنما تنزل مع الملائكة والمناسب أن يفسر الرسل بالبشر كما عليه الجمهور لأنه لم ينزل بالكتب والأحكام على الرسل إلا جبريل فقط. وهنا إذن فقوله معهم ظرف متعلق بمعزوف حال منتظر والتقدير وأنزلنا الكتاب حال كونه آيلا وسائرا لأن يكون معهم إذا وصل إليهم أو مع بمعنى إلى. شوف الشيخ يا أخوانا الشيخ الصاوي عجيب يا أخوانا قال مولانا العلامة الجلال المحلي في كلمة شنو في تفسير هذه الآية لقد أرسلنا رسلنا قال الملائكة قال الصواب قال أن يكون البشر. ليش نقال؟ لأنه قال لو قلت ملائكة يلزم منه أن يكون الرسل الجايبين الوحي من الله عز وجل الأنبياء كتار واحد بس سيدنا جبريل لما واقع إلينا ونبينا عليه الصلاة والسلام عنده كم ملائكة بيجوه للوحي واحد وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. عشان كده الشيخ قال شنو قال هنا رسل البشر قال الشيخ لكن الكلام ده جاوب منه تبقى فيه العلامة الزمخشري في تفسير الكشاف قال ما صواب ده هو الصواب. شايف جو بيشنو يا أخونا جو بالبينات. البينات دي شنو بالحجج القواطع لأنه شنو النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري قال ما من الرسل إلا وقد أوتي ما آمن البشر على مثلي وإنما الذي أوتيته وحي أوحاه الله إلي. أي واحد من الرسل ربنا بيديه المعجزات اللي بتخلي شنو الأمم يعترف بأنه هو رسول مرسل من عند الله تبارك وتعالى رسل مرسل من عند الله عز وجل. وأنزلنا معهم الكتاب بمعنى الكتب والميزان العدل ليقوم الناس بالعدل. وأنزلنا الحديد أخرجناه من المعادن. شوف القرآن يقول أنزلنا، الإنزال بمعنى الجعل، عشان كده شنو اللغة أحيانا ما بتكون مضطردة، دائما يكون النزول من أول إلى سفل، يجي النزول ومعناه التفسير. فيه بأس شديد يقاتل به، الحروف دي كلها أزجناهم زمان بالحديد، وهذا برضه بالحديد. الله قال بأس شديد، كما بأس شديد ما كان الجرار شر له ألف شوال، وبعد ذلك شنو يجر به جري لو جرت عربية صغيرة مبتلها بإلا بها الله، يعني ليش نوم من بعث الشديد اللي ربنا جعله فوق. أيوة، ومنافع للناس، عشان كده عملت منه عربات وعملت منه موبايلات وعملت منه ما عملت. وليعلم الله علم مشاهدة، شوف القرآن لما يقول ليعلم الله، ما يتبادر إلى ذهنك أن ربنا ما يعلم، كان يتغطى ذلك يبقى طلعت برا من الحظيرة، لكن ليعلم في حاجة اسمها علم ظهور. علم ظهور شو ربنا داير يظهر للناس من عالم الغيب إلى عالم شنو أظن الشعر، يعني ربنا داير يوري الخالق، هو داير يبرمج لكم الشغل كده، وربنا ما عارف ما على الأشياء كلها، لكن جايبها لشنو كده عشان يوري الناس مشاهدة. معطوفا على ليقوم من ينصره بأن ينصر دينه بآلات الحرب من الحديد وغيره. شوف الكلام ده، القرآن يذكر الحديد ويذكر فيه بعث شديد، وعشان الناس ربنا قال عشان نظهر الناس اللي ينصر الرسل. ينصر الرسل بشنو؟ ينصروا بالسيوف دي ذات، ينصرون بالسيوف، ينصرون بشنو؟ بالأسلحة دي اللي بتقوم مغام السيوف. ورسله بالغيب حال منها ينصروا، أي قائبا عنهم في الدنيا. قال ابن عباس ينصرونه ولا يسترونه، ينصر شنو أخونا؟ ينصر الله عز وجل. هل أبصروا؟ شافوا بالأول ما شافوا بذين. إن الله قوي عزيز، شوف الحتة تقتضي شنو أخونا؟ عزة، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى العزة والقوة، لأنه مع القتال ومغاوم، عشان كده ربنا وصف نفسه بالقوة والعزة. لا حاجة له قال إلا النصرة، لكنها تنفع من يأتي بها. فسويت تعمل شنو كده، حسن صلى على النبي لما تقول اللهم صلى على محمد، والنبي عليه الصلاة والسلام محتاج لها، تصلى عليه ولا ما تصلى عليه، ما خلاص نهايته معروفة. المشكلة في الفائدة في منه ترجع عليك انت بس كده يا مزيدة بس. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب، المفرد بمعنى الجمع، يعني الكتب الأربع، التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، فإنها في ذرية إبراهيم، فمنهم من الذرية مهتد وكثير منهم فاسقون. الفسق أكثر من الناس اللي اختدوا ديل شايف. ثم غفينا على آثارهم برسلنا، بعد ما ديلك مشوا ربنا قال شنو؟ قفينا بوراهم رسول، ما جاء رسول إلا ربنا قف بوراه رسول. ثم أرسلنا رسلنا تترى، كلما جاء أمة رسولهم كذبوه. كده يا زيدة تلي ورده، ربنا يجعل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يأخذوا فترة يمشوا، ثاني يجوا ناس بوراهم، ديل يمشوا ديلك تاني يجي بوراهم. أها، ديل الناس اللي جوا وراهم ديل ربنا قال فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثار برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم، شوف ذكر الخاص بعد الآن. أيوة، وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورحبانية. واحد يفتش في القرآن قال ما المدح النبي وين، نقول لك ما ربنا سبحانه وتعالى مدح الأمم السابقة في القرآن كثير، ربنا مدح الأولياء والصالحين كثير في القرآن، حسب العلم دوم دين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الأمة دي كلها جنيا خلنا، المدح جاء ولا ما جاء؟ كنتم خيرا. مدح الأمة، أنت تبحث عن مدح النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم مفروغ منه يا شيخ. الأمم، الأمة كلها الله مدح، كنتم خيرا أمتي، كنتم. الدمير رجنو ما بيطلع شنو إلا اللي بيقى شنو أخوانا، إلا اللي بيقى كعب لنفسه. كده يا زيدة. وديل أهل منو يا أخوانا؟ أهل الإنجيل. قوم سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام ناسه، ربنا قال شنو؟ جعلنا في قلوبهم رعفة، مده ولا ذمدة، الرعفة هي شدة الرحمة ورحمة ورهبانية، خدوا بالكم جدا، ربنا قال شنو؟ بيقوا عندهم الرهبانية. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال لا رهبانية في الإسلام، الوجه شنو؟ قال هي رفض النساء واتخاذ الصوامع، ذول يقول ما يتزوج ويعمل له الصومعة، الصومعة البيت شنو يا أخوانا؟ العريض من تحت ويفوق شنو؟ رجع يقول ينقطع فوق الرهبان شكل العبادة، ده كان اخترعوها، ربنا قال ورهبانية ابتدعوها من قبل أنفسهم، عملوها هم براهم، ما كتبناها عليهم ما أمرناهم بها، إلا لكن فعلوها ابتغاء رضوان مرضات الله. طيب، الله قال فما رأوها قرأ آياته، العلماء في ضمن سلسلة بحوث في مسألة البدعة، ما البدعة اللي كثر الحديث عنها، بحثوا طلعوا يعني مباحث وكتب عديدة وكثيرة. من أحسن ما كتب في هذا الباب في واحد في يمني حميري، يعني كتب كتاب وسماه شنو، البدعة الحسنة أصل من أصول التشريع. العلامة المحدث الفقيه الأصول الغماري أمر رسالة وسماها شنو أخوانا، إتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة. شيخنا واستاذنا علي حامد الخليفة أمل الكتاب السنة دي، مشينا معه واستلمناه من المطبع، سماه هل هناك بدعة حسنة بهذا العنوان. العلامة الشيخ إدريس أحمد تفعسيد الكسلاوي برضو طلع كتاب شنو مفهوم البدعة على ضوء الكتاب والسنة. واحد أمل السنة النبوية بين الإفراط والتفريط المصري، أكثر من كذا ألف كتاب في مسألة البدعة، ما تقول 110، انت بس هم بتعرفهم ولا قاعد تفتشهم، كذا ألف كتاب في مسألة البدعة. طيب وين القرآن؟ القرآن اتناول البدعة في وين؟ آية اتناولت مسألة البدعة هذه في الآية. الحافظ القماري بيقول المفسرون كلهم إلا ابن كثير شذ بس، بدون قال دي كتب التفاسير قدامك كلها من غير استثناء، قال شنو البدعة اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها هنا شخصا، الله زمها ولا مدها؟ إلا ابن كثير يقول زمها. طيب زمها وين؟ الله قال أن الناس اللي اتبعوا عيسى ابن مريم، الله قال أنا جعلت في قلوبهم شنو رعفة وعندهم رحمة، وفي حاجة عملوها هم اسمها الرهبانية اللي هي التبتل والانقطاع للعبادة وترك التزوج وكذا وغير ذلك. ربنا قال شنو، أنا ما كتبت عليهم، ما قلت لهم يسووها، لكن لما سووها قال ما عدوها حقها. يعودها معنا الآية، أي تفسير كان قريت مليار تفسير يعودها معنا ما عدوها حقها. انت حق هي، اذا انت حق زماها ولا جنو ولا مدها؟ مدها لان معنى انت حق، لا من كان عملوها كان يلتزم ولا ما يلتزم، ما التزموا. دي هذه الآية ما فيها شنو الزم، وشوف الرازي وشوف الألوسي وشوف شو ما شر منه إلا من الكثير. الكلام ده قاله العلامة القماري في قرآن السنة، وارجع لفجر العلم في التفسير. استدعت المسألة دي، هذا ما يتعلق بذلك. ربنا سبحانه وتعالى قال ها وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها، اللي قال ما كتبناها عليهم لكن شنو إلا لكنهم فعلوها شنو ابتغاء رضوان الله. شايف ما دام ما ابتغى رضوان الله ربنا كفيلها منه، قال سيب المفروض ترعوها، قال فما رعوا حق رعاية. هذا من ناحية. الناحية الثانية اللي هي الآية، ربنا سبحانه وتعالى قال الرهبانية ما كتبنا عليهم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال برضو ما في رهبانيين في الإسلام، ما في رهبانية في الإسلام، في حاجة بتشبه الرهبانية في وقت من الأوقات. روى الإمام البخاري في الصحيح عن أبي سيدنا الخدري رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي الناس أفضل؟ قال مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال ثم من؟ قال ثم رجل بشعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. وأحاديث أخرى جملة كبيرة في الصحاح والسنن جماعة حجة الإسلام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين، قال لي شنو؟ قال إذا كان جاء آخر الزمان، كان جاء زمن شنو؟ يا أيها الذين آمنوا إليكم أنفسكم، فإذا رأيت شحا مطاعا وإجاب كل ذي رأي برأيه، قال فعليك بخاصة نفسك الآية هناك. طيب قال شنو الأحاديث تقول؟ كان جاء الوقت ذاك، قال أحسن ما للإنسان يعمل ليه شنو؟ غنيمات، عمل ليه غنيمات وتمش تتبع بها شعف الجبل من الجبل الفلاني لحد جبل الفلاني، قال لحد ما يدركك الموت، قال عشان ما يفتنوا في دينك. إذا الرهبانية ابتداء هنا في صدر الإسلام منعت، ولكن كان جاء وقت ما بيصلح إلا شنو تعتزل عشان شنو ما يفتنوا في دينك. الحديث صحت وديها موجودة في الساعة والصلاة، يرمنا الحتة دي أخوانا. يلا ربنا قال ما كتبناها عليهم إلا لكن ابتغاء رضوان الله فما رأوا حق رعايتها. حق رعايتها إذ تركها كثير منهم وكفروا بدين عيسى ودخلوا في دين ملكهم وبقى على دين عيسى كثير فآمنوا بنبينا صلى الله عليه وسلم. الشيخ الصاوي ذاكر قصص طويلة أنه كان في زمنهم كان في ملوك وفي عباد. الناس اللي ما بيعبدوا الله قاموا قالوا للملوك يا أخي أقتلوا الناس دي لأنه ذل بيشوش علينا شغل ده، دارين يقتلون، قال يا أخي ما تقتلون، إحنا لا دارين ملوككم ولا دارين دنيتكم دي، نحن دارين نعتزل برا بساكت، كان في الخلع فيروا لنا عبارنا وقت هناك بس نحن ننقطع للعبادة واشتغلوا في دنيتكم دي، لا دارين وزاراتكم ولا عماراتكم، خلونا كده كبيرات. قالوا خلاص ما دام انتم دارين اخر حاجه خلوهم بقدر ينقطعوا للعبادة. ناس ماشيين ماشيين ماشيين ماشيين عديل، وبعد ذاك الناس جو من بعدهم شنو ما التزموا وما تعلموا العلم يعني ودخل عليهم التخيل في كتبهم. شايف؟ قال فآتنا الذين آمنوا به به بمن بسيدنا عيسى منهم من الناس المذكورين أجرهم وكثير منهم فاسقون زي ما ذكر في شنو في ذرية سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى. لأن الكفار ما قلناش من أكثر المسلمين، قلنا العالم اليوم فينا قلنا 7 مليار وقلتوا 6.5 مليار ماشي 7 مليار، المسلمين قلنا شنو مليار ونصف مليار، والباقي كلهم شنو قلنا ديل الماخذين أين الكفار وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا، شوف الشيخ مفسر قال عيسى اتقوا الله وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الآية بتذكر شنو؟ أن آمنوا بعيسى، الآية تأمرهم أن يؤمنوا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني تأمل بعيسى شنو يا أخوانا؟ دين مؤقت لحد ما يجي وقت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تخليه، ومبشرا برسول يأتيهم بعد اسمه محمد. من الأشياء اللي تفاجأوا بها النصارى الآن النسخ بتاعت التوراة الموجودة، كل النسخ حرفوها إلا نسخ هم ذاتهم يسموا بها سمعان، يقول شنو أنه فيها ذكر أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام، إنجيل كذا وإنجيل كذا وإنجيل كذا وإنجيل كذا. الناس المتخصصين في متابعتها وقراءة الشروع بتاعتها والردود عليهم شنو بتابعهم وبرد على اليهود والنصارى بمضمون الشيء الموجود في شنو في كتبه ربنا. لما قال يا الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، لاحظ الحتة دي، آمنوا وبعد يقول لهم آمنوا برسوله، إذا ما هم الأول آمن لنا، لاحظ الحتة دي أول دين الآمنوا بمنو بسيدنا عيسى، الله قال لهم اتقوا الله، وتاني هسه الان ما دام محمد صلى الله عليه وسلم امنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى، لما تؤمنوا بالرسولين دير جنو الله قال يؤتكم تفلين امنوا في الامر، جواب الامر يؤتكم اصفليه علامه الجزي نصيبين من رحمته بدون الاجر اثنين يا والله. الشخص الثاني قال ما خاصم طبعا بمن تبع سيدنا عيسى في الامه المحمديه، النبي عليه الصلاه والسلام قال ثلاثه من النار عندهم اجر شنو مرتين، زول شنو يا اخوانا الناس اللي عندهم اجر مرتين، زول عنده اما ها بعد ما شنو امتلك وكان على الفراش وبعدك ادبه وعلمه واتقى لوجه الله عز وجل الزواج هذا بده الاجر مرتين، وزول عبد مملوك اشترى من السوق او قبضه وبعدك هو صغير نشا بقى شنو مسلم واعطى الله واعطى سيده ده برضه بده شنو الاجر بتاعه مرتين. والثالث ياتو مؤمن من أهل الكتاب يعود ذاته ذو نفس الآية، يعني آمن بالكتاب السابق بالنبي السابق، يعني كان مؤمن بعيسى أبي موسى آمن بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عنده أجرين، آمن بعيسى وآمن بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عنده أجرين، الثلاثة كل واحد يؤتون أجرهم مرتين. قال لإيمانكم بالنبيين أو بالنبيين كلهم ويجعل لكم نورا تمشون به على الصراط، بالنبيين الاثنين نبي شايف على التثنية، قال ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أي أعلمكم بذلك ليعلم أهل الكتاب. شوف ربنا أعلمكم بالكلام ده عشان يعلم أهل الكتاب الأمة على التوراة الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم المخفف من الثقيلة واسمها معزوف الاسم بتاع يهود من الشان، والمعنى أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله خلاف ما في زعمهم، شيء غير الشيء اللي الله جعله في فضله ما بيقدر يسوي حاجة، أنهم أحياء وأحباء الله يعني وأهل رضوانه. الشيء اللي بيقول إشني أغنى ما بيقدروا ليه وما بيملكوه وما طيب ما قال إشني أغنى نحن أبناء الله وأحباءه، الله قال ليه قل فلما يؤذبكم، ومين اللي قال بيؤذبنا إت اللي قلتوا قلت لكم يترك ليش نو ما قالوا لن تمسر النار إلا أيام ما أدودان هو ولده ويحبه وبعدك يؤذبه قال إت ارتبكت ربك معالية بس كده ده. واليهود يا أخوانا شنو كعبير كعوبية ما عادية، عشان كده شنو النصارى اللي آمنوا نسبتهم كبيرة لا يعلم بها إلا الله، لكن اليهود يا أخوانا العادات كلها شنو تعد بس للعصابة للكعوبية، عشان كده شنو لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ليش شنو ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام في حياته قبل ما يهاجر للمدينة جونا صار الحبشة النبي قال لهم القرآن قال ده ودين سيدنا عيسى واحد أصلا وقبولهم أو جهل زعلان قال ما شفت لي ناس ما أنتم أقول زيدين أهلهم رسلوا يجي يخش في دين زيدا الضحى ها. ونصارى بتاع اليمن نزلهم في سنة 9 تقريبا رسل لهم قال لهم أنا نبي تجي تخش في الإسلام، قوموا 7 12 نفر منهم 11 منهم العاقد قال ذو الرأي منهم البكر لما جو لابسين احسن الثياب بتاعت المفاخره جو النبي صلى الله عليه وسلم قال وتوفي بالضيافه طيبه منا فصحابه جو قال لي لابسين الحرير ده النبي ما بيتكلم معاكم بلا تلبس الرسالة ما بعد ما جو عرض عليهم الاسلام دارين حاجه ده سبب نزول سوره ال عمران لما هو دارين وراء انهم كيف اجتمع النبي ما دارين يؤمنوا قال لهم ما تكثر الكلام دار منكم حاجه واحده كما مصدقين لي باني انا نبي اي بس تعالوا المباهلة بكرة طبعا بجيب من البعض والسلام عليكم بكرة نجي شو أنا وإنت نسأل الله بس الكذاب ربنا يلعن ها بالليل شورى ها الرأي شنو الرأي الله يكذب هاي قال نباهلوا هذين قال لنا أنا قال لي كويهم قال لهم هو الرجل نجي نظر لأي كلام يا تؤمن يا كمان تباهلوا والله الزرية ثاني ما تفضل هذا ما أقول لك كمان تم التواتي وتقول مفاجرين أخرج أبو جوز الله قال يا خلينا خلاص مسافرين وافق شنو أن يدفعوا الجزية نصارى يمن أخرج في النهاية كل قتلة هاي لكن اليهود شنو جيل زرد مجردين قريت ما عاد عشان كده شنو بس يفتح الأطلام شايف ربنا قال الكلام ده بيناه لئلا يعلم يعني لئلا يعلم ما أنا ليعلم لا معنى زائدة يعني ليعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله فضل الله شنو ما قال إنه أبناء الله وأحباؤه الأشياء اللي بتدوها تفضل الله ما قادرين عليه ومعنا ما عندكم والتصرف ما زي ما أنتوا قلتوا وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء عشان كده أدى الناس اللي آمنوا بالكتابين لجنوا أجرين شايف يؤتيه من يشاء فآتى المؤمنين منهم أجرهم مرتين كما تقدم والله ذو فضل آه والله ذو الفضل العظيم سورة المجادلة أجرة بسم الله